وجدت عند واحد كلام من بجاسدي اي تجدت واحد قاعد في الحرم يقول يقعد عندهم ناس ناس عندهم اسامين يهم ان اللي محتاج واللي اعطائه وهو يجمع الناس. تشوفوا هذه الاسلام يمنعها ويخالبها لا سيما في اساليب كثيره الظاهر صار تعالى لها من قديم في الناس اللي الفوا بالعادات كبروا من اجل اللي اقول هذا تاريخنا المكتوب هذا غالبا تاريخ الخلفاء والامراء التاريخ الرسمي تاريخ الشعوب ما كتب اللي كتبوا في قلائل من جملتها القاضي التاريخي هذا كتاب القاس بعد الشده ولا هذا انا من كتب اللي قرأت النساء وحفظه يحفظه غلبا تقريبا يذكر في عن بعض بمناسبة ان الشحاذين من جنته هم يأتون بأولاد صغار يستأجرون أولادا مش يعني أنا أعرف شحاذة كانت تقعد في واحد محل معين ودائما أمامه ست أولاد كان هذا نائمين كأنهم مرضى مستجعين أو تستأجرهم تفرقهم إلى أهليهم وأهليهم لا يخافون الله بدون المال بس خلق ولا كل شعية نشاط بده يتأثر ويقصر كل هذا مبروط عليه ويخاف بالإرهاب والإيذاء ما ينهيك ويتفاوت بالمال على رغم منه بعض الناس ذكر حتى المتقدمون يعملون لانفسهم ولاولادهم عاهات بالسر وبغي او يعني يعمل شغلات فظيعه جدا وعندهم ولا هنا هنا السلطه اظن المسلمين ولا وسيط هنا في المملكه كشفت عصابه للشحاذين وجدت عندهم ادوات تمثيل وسائل مكياج يعملوها يعمل الممثلون يعمل نفسه هذا لدى مقطوعه او رجله مقطوعه او عين فيها شيء او كذا نعم الخلاصة أن الإسلام لا يسمح بهذا لا سيما في المساجد لا يجوز السؤال في المساجد على الإطلاق عقب الصلاة هنا بكل الزمان بقى الظاهر يا إخواننا اللي محتاج جواز أرجع منها بيجي لك واحد غالبا من بلاد أخرى بيجي لهنا أو بعد يجر الخليج يقول لك أنا أفهم مؤثرة أنا حتى أحيانا أتأثر بها وأكاد أبكي بفصاحة وبرامجي بعد نصف ساعة تنتهي شبكة تسع ساعات بدي أقول إنه صار عصري لا الدين لا يتخذ مبدولا للدنيا والمساجد ليست واحد يفتش عن باله في بائع منه ولا يطلب من الناس الاموال كل هذا هذا لا يجوز هذا خطأ في مجله ان الطلاق لا يصح الا بالاشهاد عليه ان الجسد ياتي بشاهدين لا ما يصح هذا الكلام الاشهاد على الطلاق هذا لاثباته في المحكمه عند الانكار لم يقعه الطلاق وقع سواء اشهد عليه او لم يشهد عليه هذا اذا نطق به بلسانه خلال بيسالني واحد سؤال انه انا طلقت بنفسي يعني قد يقلب بدون ما ننسخ طلق قال وقع الطلاق لا ما وقع انت لطلق في منامه لطلق في منامه تطلق المرأة بسوء مثل جحا صار في منامه الواحد قبل وكان مطلب 100 دينار صار في منامه واحد عطاه 90 قال لا الا 100 بعدين سحر المنام اذا حط راسه على الخد قال لا حسن حسن 90 قبلته المنام مثل ما كان أنا تنظر الواوي الضوائي بالتلفزيون وش واحد سحر الشريط وقطع الكهرباء ما بغيت الواوي والإيقاف بغيت كلنا جت الدنيا كل الواوي تقعد بالتلفزيون بيجي أن الأيام ما تلقى فيها شيئا وكل شغلة فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر والله وفي كل شيء له آلة تدل على أنه واحد تنويين أن يستعر في موعظة بكل شيء يرى نعم

ففي المذهب الحنفي والمالكي هذا المذهب جماعة من الصحابة ان النقطة يحضر ذي تقسيم التحليم يعني الطفل رضع من امرأة رضعة واحدة او نقطة واحدة ولو بالملعقة وضعناها بالملعقة ونزلت الى زوجته صارت اما له المذهب الشافعي والحنبلي خمس رضعات وكل مذهب له جميل الرأي الأول استند إلى علوم قوله تعالى لأمهاتكم إيش التي أرضعنكم الله قال أرضعنكم محدد فأي قدر من الرضاعة يعني كما تدل أول أهل الآية يغفي للتحليم والشافعي أحمد استندوا إلى حديث خمس رضعات نحن كنا نمشي والدولة